صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا Thank you.

تتبسم ضاحكا الله تتبسم ضاحكا من قول ذا الله وقال رب وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت وأن أعمل صالحا ترضاه الله ما شاء الله وأن أعمل صالحا ترضاه في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وأن أعمل صالحا ترضاه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله والنجم إذا هوى Allah نشكر سماحة السيد الحلو على ما عطر به الأسماع وجعل القلوب تتراقص خشية وخشوعا. سائلين المولى العزيز أن يمن علينا بهذه الطاقات الشابة.